فذلكم الله ربكم هو الحق الذي لا ريب فيه، المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فأي شيء سوى الحق إلا الضلال، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟